والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: وكره تخط قبل الجلوس لغير فرجة، وترك طهر فيهما، والعمل يومها، وتدفر عند الأذان لجالس يقتدى به، وحضور شابة غير مفتنة، والسفر بعد الفجر، وحرم بالزوال كتخط وكلام في خطبتيه وبينهما ولو لم يسمع إلا أن يلغو، وسلام ورده، وتشميت عاطس، ونهي لاغ أو إشارة له، وأكل أو شرب، وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل، ولا يقطع الداخل إلا أن تعمد، وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان، فإن فات فالقيمة حين القبض، وعذر تركها كالجماعة، شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وشدة مرض قريب ونحوه، وخوف على مال ولو لغيره، أو حبس أو ضرب وعري ورائحة كريهة فيجب إزالتها إن أمكن، وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله المندوبات في صلاة الجمعة، ذكر أيضا الجائزات، ثم بعد ذلك ذكر المكروهات، فقال لك: وكره تخط قبل الجلوس، يعني قبل جلوس الإمام على المنبر لغير فرجة. وعلى هذا، نعم، على هذا يؤخذ من كلام المؤلف أنه إن كان لفرجة أو بعد جلوس الإمام فإنه يجوز، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم، الصحيح أن التخطي أنه محرم وأنه لا يجوز مطلقا. نعم، هو يعني هو كما ذكر المؤلف، ويقول لك إذا كان لفرجة لا بأس يتخطى، لأن هؤلاء الذين تخطيت رقابهم أسقطوا حقهم بترك سد الفرجة، كان المشروع في حقهم أن يسدوا الفرجة وهم أسقطوا حقهم، لكن مع ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا يتخطى حتى ولو كان لفرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى قال: اجلس، فقد أذيت، أنيت وأذيت، تأخرت وأذيت، وهذا أمر، وأيضا لما فيه من الإيذاء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. قال: وترك طهر فيهما، يعني في الخطبتين، لو خطب وهو محدث فإن خطبته صحيحة، لكن يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال: والعمل يومها، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يترك ترك العمل يوم الجمعة، يعني يكره ترك العمل يوم الجمعة لما فيه من التشبه باليهود، اليهود يتركون العمل يوم السبت، والنصارى يتركون العمل يوم الأحد، فالمسلمون لا يتركون العمل يوم الجمعة لما فيه من التشبه بهم. قال: وتنفل عند الأذان لجالس، يعني عند الأذان الأول، يقول لك المؤلف يكره التنفل عند الأذان الأول، لا قبله، لا قبل الأذان الأول، لجالس، يعني يخرج من؟ لا، الداخل، المقصود الواقع، المقصود الداخل، يعني وهو جالس شرع المؤذن بالأذان يقوم يتنفل، يقول لك يكره. هذا صحيح، عمل كثيرا بعض الناس أنه إذا شرع الإمام يقوم يتنفل، هذا غير صواب، لأن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية، فليس، نعم، فقد يعتقد بعض الناس أن هذه سنة راتبة، وهذه صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية. قال لك وقال لك يقتدى به. فقيد المؤلف رحمه الله الكراهة لشخص يقتدى به كعالم يعني يقتدى به، فقال لك إذا كان جالسا ويقتدى به يقرأ، أما إذا كان داخلا تحيط المسجد فإنه لا يقرأ بل هذا مشروع. قال وحضور شابة غير مفتنة. نعم إذا كانت مفتنة تفتن الناس فإنه يحرم، لكن إذا كانت لا تفتن فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره. قال وسفر بعد الفجر وحرم بالزوال. صح يكره السفر، يعني السفر له حالتان، قبل الزوال يكره، في الزوال يحرم. وأما بالنسبة لقبل الزوال فالصحيح أنه لا يكره، كما جاء عن عمر أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر، وهذا مذهب أحمد أنه لا يكره لا بأس، لو أراد أنه يسافر يسافر، لكن في الزوال خلاص دخل وقت الآن والآن مخاطب بالجمعة فلا يجوز أن يسافر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال كتخط أو كلام في خطبته وبينهما وبينهما ولو لم يسمع إلا أن يلغو إلا أن يلغو. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تخطي رقاب الجالسين أو الكلام من الجالسين في الخطبة وبين الخطبتين يقول لك المؤلف يكره، وهذا ما ذهب إليه المؤلف أنه يكره. نعم إن الكلام حال الخطبة أنه مكروه، والرأي الثاني أنه محرم هو مذهب أحمد وهو الصواب أنه يحرم، لأن استماع الخطبة واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، السعي إنما هو لسماع الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في الصحيحين إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لقوت، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من اللقو. قال عليه الصلاة والسلام في غير الصحيح مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا يدل على ماذا؟ يدل على التحريم، الصواب أنه محرم، لكن بين الخطبتين صحيح، يعني بعد بين الخطبتين لا بأس، بعد فراغ الخطبة لا بأس الكلام، هذا جائز ولا يكره. أحسن هو يقول وحرم انتقل إلى الحكم آخر، قال وحرم بالزوال كتخط أو كلام في الخطبتين. أي زين هنا يقول بالحرم حرم. طيب زين صح جيد زين حسن طيب حرم لا بأس جيد، خط هذا حرام، كلام في الخطبة جائز بينهما وبينهما بين الخطبتين حتى ألا يظهر والله أعلم أنه لا يحرم وأنه جائز، لأن ما في خطبة، النبي صلى الله عليه وسلم قيده والإمام يخطب وهنا ما في خطبة. نعم قال لك ولو لم يسمع، يعني لو كان المأموم لا يسمع الخطبة لكونه بعيدا أو لكونه أصم لا يسمع يقول لك أيضا يحرم، والذي يظهر والله أعلم إن كان سيؤدي إلى أن يشوش على من يسمع يحرم، أما إذا كان لا يشوش لو كان بعيد ما يسمع لو تكلم يظهر أنه لا بأس، إلا إذا كان سيشوش على من يسمع هذا الذي يظهر. قال إلا أن يلغو، يعني الإمام يعني أن يأتي في الخطبة بكلام فيه لغو لا فائدة فيه، يعني كلام ساقط يأتي بكلام ساقط. نعم، يعني مثلا يمدح من لا يجوز مدحه، واضح، أو يذم من لا يجوز ذمه ونحو ذلك. المهم يأتي بكلام ساقط فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن يتكلم. صحيح، نعم صحيح. قال وسلام، يعني يحرم السلام من الداخل، يعني فإذا دخل والناس في الخطبة يقول لك يحرم أن تسلم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يحرم، لأن السلام مأمور به، لكن يرد السلام سرا، يعني لا يرفع صوته، وإنما يسلم على من قرب منه بحيث أنه لا يشوش، ويكون رد السلام سرا. قال ورده، يعني يحرم رد السلام، يحرم أن تسلم والإمام يخطب، ويحرم أيضا أن يرد والإمام يخطب. الصواب أنه يرد ماذا؟ يرد سرا، نعم يرد سرا. وهذا كله كما تقدم مبني على مسألة، وهي حكم الاستماع الخطبة. الجمهور أن الاستماع الخطبة واجب، الشافعي أن الاستماع الخطبة جائز ليس واجب. يترتب عليه هذه المسائل، يعني يترتب عليه هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. المؤلف يرى أن الاستماع الخطبة حكمه ماذا؟ واجب. قال لي يحرم الكلام في الخطبة، ويحرم رد السلام، ويحرم رد السلام، تقطي الرقاب ونحو ذلك. قال وتشميت عاطس، نعم لو عطس لا تشمته، قلت هذا محرم. ونهي لاغ، نعم حديث للحديث أو إشارة له، نعم إشارة الحكم للكلام، نعم حتى ولو أشار يقول ما يجوز. ودليله كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغو. قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، أما الذي يظهر الله أعلم أن تشميت العاطس كما تقدم نذهب الإمام أحمد أنه يكون ماذا؟ يكون سرا، يعني يكون سرا. ونهي اللاغي أيضا صح، إنه سلمناها عن ذلك، أنصت فقد لغوت. أو إشارة، يقول لك المؤلف حتى ولو كان إشارة ما تنهى، نعم تتركه لا تنهى. وأكل أو شرب، يعني يحرم الأكل والشرب والإمام يخطب، صح، لأن هذا أشد من الكلام، أشد من قول أنصت. وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل، يعني ابتداء صلاة بخروجه، خروج الإمام حتى ولو كان لداخل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه بالنسبة للتحية أنه يأتي بالتحية، النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لسليك الغطفاني، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فالصواب أنه يصلي ركعتين ويخففهما، هذا الصواب. قال ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد، ها الداخل يعني إذا دخل، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعني دخل وما علم أن الإمام دخل الخطبة، ها فيقول لك ما يقطع إلا إذا تعمد، يعني كان يعلم أن الإمام دخل الخطبة فيقطع. الصواب في ذلك أن الداخل كما تقدم أنه تشفع له تحية المسجد، والحديث في هذا واضح. قال رحمه الله وفسخ بيع ونحوه يعني من عقود المعاوضات بأذان ثان. نعم بالأذان الثاني يعني البيع ونحوه. نعم نحو البيع حتى التبرع وقال لك من بيع ونحوه. ها كيف إيه لا هو قال لك بيع ونحوه فقط. نعم يعني النكاح لا النكاح لا أنه قل يعني مثل الإجارة مثل الإقالة مثل الشفعة ونحو ذلك. ها الشركة طار عقود المعاوضات. نعم المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه خاص بأي شيء بالبيع فقط. نعم خاص بالبيع والصواب كل ما يلهي كل عقد يلهي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع ونحوه كله يمنع منه. نعم بأذان ثان. نعم لأن هذا هو الموجود كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فإن فات فالقيمة. فإن فات المبيع فالقيمة. قال لك يفسخ البيع ترد السلعة لكن لو أن السلعة فاتت خلاص أكلها مثلا شريط اشترى طعام وأكلها فعليه ماذا؟ القيمة. حين القبض يعني كم يساوي هذا الطعام حينما قبضه. نعم قال رحمه الله وعذر تركها كالجماعة. نعم شدة وحل. الوحل هو الطين الرقيق. يعني هو ذكر الآن المؤلف لما ذكر لك إن الجمعة حكمها ماذا؟ واجبة. ذكر لك الأعذار التي تسقط الجمعة فقال لك الجمعة كالجماعة تسقط بالوحل. نعم وهو الطين الرقيق والمطر الشديد. وضبطوا قالوا هو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم. والرأي الثاني عند الحنابلة ضبطوا قالوا هو الذي يبل الثياب. نعم هو الذي يبل الثياب. نعم قال وجذام. جذام قروح ترعى في البدن. نعم الجذام هذه قروح ترعى في البدن. نعم ترعى في البدن حتى تأكل أطراف وهو أيضا معدي. ومرض. نعم المرض تلال الصحة إذا كان يشق معه الذهاب إلى المسجد. وتمريض يعني يمرض قريبا له يحتاجه ذهابه يكون فيه مشقة يسقط. وشدة مرض قريب ونحوه مثل الزوجة يعني اشتد مرضها ويخشى عليها ونحو ذلك. نعم أو تحتاج البقاء معه فهذه مسقطها الجمعة. وخوف على مال ولو لغيره. نعم يؤخذ المال يسرق أو يفسد مثل الخبز في التنور يفسد أو مثلا بعير طل في المكان الفلاني لو ذهب الجمعة ذهب وتركه. المهم أنه فوات المال أو فساده أو سرقته. يعني فوات المال أو فساده أو سرقته. قال لك ولو لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أو حبس أو ضرب يعني يخاف على نفسه أن يحبس أو أن يضرب. لكن إذا كان بغير حق إذا كان بحق ما يجوز. يعني لو كان أنه يخاف أنه يحبس لأنه مدين ويقدر يسدد هذا ما يجوز يتأخر. الواجب عليه أنه يسدد. واضح. أو ضرب يعني عليه حق من الحقوق، فاللي يظهر أنه المهم إذا كان هذا بغير حق. قال وعري ورائحة كريهة. نعم العري كونه ما يجد ما يستر به عورته هذا عذر يسقط الجمعة جمعة. ورائحة كريهة كرائحة ثوم، يعني إذا كان هناك رائحة تؤذي المصلين ها فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذه الأشياء تسقط الجمعة والجماعة. قال فيجب إزالتها إن أمكن. نعم لمن تلبس برائحة ونحو ذلك يجب أن يزيلها لكي يشهد الجمعة، الجمعة واجبة، فإذا كان يمكن أن يزيلها هذا الواجب، إذا ما أمكن أن يزيلها ما يحضر الجمعة ولا جماعة. قال وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه، أيضا هذا يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان لا يجد، إذا كان أعمى ولا يجد قائد يلائمه فإنه يسقط عنه. وقوله لا يهتدي بنفسه يعني إذا كان هذا الأعمى يستطيع أنه يمشي ويهتدي بنفسه فيجب عليه. المهم الخلاصة في هذا أن هذه كلها أمثلة يذكرها العلماء رحمه الله، وهي مندرجة تحت قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. يعني مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم سنقف على صلاة الخوف. قال وكره تخط قبل الجلوس لغير فرجة. ها؟ قبل الجلوس لغير فرجة. أيوة. التخط. ها؟ يكره التخط. أيه؟ قبل جلوس الإمام المقصود. أي نعم جلوس الإمام. وبعده؟ يحرم. يحرم في المحرمة. لأن الخطبة عندهم يجب استماع. قبل قلت بعدها يجوز. ها؟ مفهومه. مفهوم الكلام لكنه قال إنه يحرم بعدين. النظر للنظر للخروج أو للجلوس يعني مثلا شو يعني في لأنه ما في فاصل بين الخروج والجلوس. إيه مقصود الخروج دخول الإمام المسجد. إيه هذا شيخ قلنا سماع الخطبة واجب. أيوة الاستماع. ها الاستماع الخطبة واجب. أيوة تحيط المسجد عن الجمهور أن يسمع، كيف نقول أنه لازم يصل قد ما نفعل الاستماع؟ أي هذه مستثناء النبي صلى الله عليه وسلم مستثناء النص. شيخنا ذكر هنا بداية وقت الجمعة ولم يذكر نهاية وقتها العصر. نهاية وقت العصر عند الملكية أقصد يعني. عند الملكية يعني هم يتفقون على أن نهايته كل الأئمة يقولون بأن نهاية وقت صلاة الجمعة ونهاية وقت صلاة الظهر تكون وقت العصر يمتد إلى المغرب. ها؟ يعني يمتد إلى المغرب. ما؟ عندهم لا ضروري ضروري ضروريها. أي ضروريها عند العذر بس، ولا المختار ما يمتد يعني عند العذر. ها؟ صلاة الجمعة بدل أو مستقل؟ ها؟ صلاة الجمعة بدل أو مستقل؟ لا مستقلة. وإذا قلنا أنه الشافعية يرون بجواز جمع العصر للجمعة هل نقول هنا أنهم يرون أنها بدلا عن الظهر أو لا؟ لا الشافعية هو ترى وجه عند الشافعية مو مذهب الشافعية وجه لا يشرح الجمع يعني ما يشرح لأنه مستقل هذا اللي يرى الله شيخ رد سرا أيوة. يعني يحرك شفتيه ولا لا يحرك شفتيه لأنه هذا ما يسمى رد اللي بالقلب هذا ما يسمى رد جزاك الله خير الله يحفظك وحلو سحيم